أقوم معاكم. يا واد يا حسين يا حمودة، إن ده اللي راضي يكلمني يا شيخ جودة. يا واد يا راضي. نعم يا عمدة. خد جرب، اوعك يا واد حد من الرجالة يتصرف، لو قوم المشايخ تعشوهم. ما حدش جاي. ازاي يا شيخ مصطفى؟ اسأل بلدنا ازاي. يا حضرة العمدة اقول قولي صلبنا على مصطفى. اللهم صل عليه. احنا اجتمعنا وقلنا نعمل الليلة ونجيد شموعه، وقلنا تبقى الليلة. الحج جودة فرد منديل على حجره، اللي معاه مديده واللي له عذره، القصد لمينه جبته كتير ودبحني، وجبنا اهل الطرب علشان تفرحني، وبتاع ربابي وفيه مداح ومداح، النور ملعلع وكل الخلق في الساحة، كل ده يحصل ولا علام شي. حاكم خوفنا احسن تمانع، وعاوزينك تكون ضيفنا. وانا كنت مانع يا ابو السيد، ده يفرحني لما احنا نوصل لده، ده شيء يشرفني. خلاص يا عمدة وجب تدوم لنا وتبقى. ايه ما دام عملتم كده ما اقدرش اقول لا. يا واد يا راضي، سماح الليلة. ايه راحة؟ الاكل كله يروح دلوقتي على الساحة. وليه يا عمدة كده؟ الخير حدانا كتير. ايه زيادة الخير يا ناس جالهم عليها خير؟ اتفضلوا. اتفضل انت. فوت يا عبد العال. سنتنا نادية ويومك زين. وليلتك عال. على الربابة بقول والجول يصفالي، على الربابة صلاة الزين رسمالي. يم الأنين الأنين والطرب، يم الوطر والقص، يم الأنين والطرب، يم الوطر والقص، يا دمعة المبتلي، يا دمعة المبتلي، يا فرحة الخالي. أول كلام اليوم بسم الله، واحد أحد ملوش شريف في علاه، تاني بداية الجول نصلي على النبي، نبي عربي صلى عليه مولاه، أهل الهدى أكرم رضي الله.

يشوف عيون يا نور جمال النبي. جمال النبي يا نور رسول الله. جمال النبي صلى عليه مولاي. يوم مولدك يا نبي زان الوجود ببهاك. يوم مولدك بزان الوجود بباك. امتى يلين الزمان؟ امتى يلين الزمان؟ امتى يلين الزمان؟ والتاجر اللي ربح سلام. والتاجر اللي ربح صلى عليه وسلام. من كتر شوقي بقول يا رب

على بيا بيا العينب، على بيا عيني العينب. قلبي بيقاس والهوى قاس، قلبي بيقاس والهوى قاس، وانت ليه ناس وانت ليه ناس. قلبي بيقاس والهوى قاس، وانت ليه ناس يا بتاع العينب. على بيع العينب، على بيع عيني العينب. انت عالخاطر كل يوم خاطر، ليه ماليش خاطر ماليش خاطر. انت عالخاطر كل يوم خاطر، ليه ماليش خاطر ماليش خاطر. انت عالخاطر كل يوم خاطر، انت عالخاطر كل يوم خاطر، ليه ماليش خاطر يا بتاع العينب. على بيا عيني العينب، على بيا بيا العينب، على بيا عيني العينب. هتيجي يابا نشوف اللي بتغني وترقص دي؟ اخرس جك قطع لسانك، ما بقاش للغزيه كمان اللي نتفرج عليها، اعوذ بالله. لا يابا مش احنا زي كل الناس اللي قاعدين واقفين دول. اما واد قليل الحياه، اي حسك عينك تقرب للخيمه دي، استغفرك يا رب. وكانت الغزيه بتلبس توب رقيق فوق القميص وطرحه كريش، وتزين نفسها بعقد واسوره وخلاخيل، وفوق قرتها فلوس من الذهب مصفوفه صفوف صفوف. والناس اللي ما يحبوش يتفرجوا عليها كانوا يتلموا حوالين الغايش، والغايش ده كان من شبان اليهود او الاروام، يقوم مقام الغزيه يقلد الستات في مشيته وكلامه، وكان يرقص ويغني تمام زي الغوازي. والحظ عيونه عليه صبرك عالمكتوب ده الحب وعد ما منه هروب يا قلبي صبرك عالمكتوب ده الحب وعد ما منه هروب والهجر من طبع بقى بتتفرج على الغزيه ديت. ودي غزيه يا واد؟ امال ايه؟ ده اسمه غايش بس لابس زي الغوازي. ازاي بقى وايه الفرق بينهم؟ اما واد غلباوي قلت لك اسكت امشي وانت ساكت واتفرج وانت ساكت مد شويه مد. كانوا يحبوا الضحك والفرفشة كانوا يقعدوا حوالين فرقة يمثلوا روايات فكاهية من فصل واحد كلها تهريج ونكت وأبشيات وما كانش فيه على أيامهم ممثلات وعشان كده كان الرجل منهم أو الصبي منهم يعني مثلا يقوم بدور الست أو البنت بعد ما يلبسوا اللبس المناسب ومع الفرقة دي كان في ناس ألاتية ومغنيين يفتتحوا الرواية بالمزيكا والمغنى. يابا يابا يا عاد مالك؟ انا عطشان عايز اشرب مية. فين يا وين يا ليمون؟ ولا اشرب بقى ليمون احسن. اشتري لي طاسة ليمون. سبيل اهو الحملي جاي يا سيدنا. يا حملي هو غطس فين؟ مش باقي ليه يا اخواتي؟ ما هو هناك اهو يا ابا الله. فين يا تحت النجفة الكبيرة اللي هناك دي شايل على ظهره الابريق المية ومعلق على جنبه الجراب. يرمزين بقى مالوت بالمسمار يا حلاوة. انا عايز حلاوة يا ابا. معيش مسمار قديم ولا حتة حديدة. سبيل النار شان سبيل الجنة والمغفرة ليك يا صاحب السبيل. قرب قرب يا عم

كانت شعور زي الدحين ما بين ظلام منتصر وبين غيام مهزوم عليك صلاة وسلام دوام على الأيام عليك صلاة وسلام دوام على الأيام عليك صلاة وسلام دوام على الأيام الله الله وتأتي ذكرى مولد الرسول فيحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى الشريفة ذكرى مولد خير البرية الرسول الكريم الذي كان ميلاده نورا وأملا وهداية وسلاما بين البشر. حلاوتك يا مولد يا مولد حلاوتك تخلي اللسان يقول الحلاوة حلاوة ولا حبل ملبن ولا سيارة في الأوان. حلاوتك حلاوتك وحل الله سبحانه وتعالى رسوله بأجمل الصفات حتى أصبحت مضرب الأمثال. حلاه بالصبر على الشدائد والمكاره واحتمال الخطوب، حلاه بالحلم والدعة، فكان صبره وجلده مثالا يقوي عزيمة اليائسين، وكانت دعته بلسما لجراح الحانقين. أمدحنا بينا أمدحنا بينا أمدحنا بينا أمدحنا بينا أمدحنا بينا محمد كوكب التوحيد، اسمه محمد وهو في صفاته حميد. أمدحنا بينا أمدحنا بينا أمدحنا بينا أمدحنا بينا أمدحنا بينا محمد كوكب التوحيد، اسمه محمد وهو في صفاته حميد. نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب، مصحوب نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب، مبارك الواجب الخير والندى مصحوب. قال ما قالت رضيعي كان أدومعي. أمدح نبينا أمدح نبينا أمدح.